خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس، ثم أما بعد. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله المستعان. لابد أن نحذر من هذه الأشياء، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله تعالى يبتلي العباد بفسقهم وبسيئاتهم وبذنوبهم، يبلوهم بالأمر حتى يرى سبحانه جل في علاه أنهم يستحقون هذا الفسق، سيعرض لا محالة لأنهم في فسق مقيت، وهؤلاء تحايلوا على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين سبحانه جل في علاه، لا يغالب لكمال قوته وعزته وجبروته سبحانه جل في علاه. هؤلاء أرادوا أن يتحايلوا على الشرع، أرادوا أن يخرجوا من أوامر الله عز وجل بذكاء بشري مسكين. نعم والله، البشري هذا رجل مسكين يظن أنه يعني يستطيع أن يفعل شيء، وهو أضعف من ذلك بكثير، فتحايلوا على الله عز وجل، فالله تعالى سخطهم، حولهم إلى قردة بسبب طغيانهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نسأل الله تعالى العفو والعافية. لا تتحايل على شرع الله. ومفاد هذه القصة مسألة الربا، صراحة أنا تكلمت في هذا الأمر للربا خصوصا. التحايلات على الربا أصبحت كثيرة جدا بصورة غريبة، يعني والله ما تجد معاملة واحدة إلا وفيها ربا، إلا من رحم الله عز وجل ومن حفظه ومن تورع ومن حفظ نفسه ودينه وماله. جميع الناس الآن يتحايلون على الربا، الذي يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك، معاملات عجيبة، معاملات عجيبة الشكل. وتقول له هذا عين الربا، تقول له هذا يعني احذر، اتق الله عز وجل، لا تأخذ الفوائد من البنوك، لا تفعل ذلك، لا تضع المال الربوي في البنوك. فالمسألة فعلا خطيرة، لا تأخذ من هذا، يقول لا أنا استفتيت وأخذ الفتوى. طيب وأين الله؟ وأين الله؟ ولابد أيضا أن يعني أصحاب الفتاوى يتقون الله عز وجل في دينهم، كيف أفعلون ذلك؟ لابد أن الجميع يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم الفتوى تتغير زمان ومكان، لكن الحكم لا يتغير بحال من الأحوال، الحكم لا يتغير بحال من الأحوال. مسألة التحايل على الشرع، وأن الشرع أصبح مساغا تحوير وللتزويق ولتسويغ الأمور المحرمة، هذا أمر جلل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرر والحرير والمعازف يسمونها بغير اسمه. أصبح الربا مصاريف إدارية، أصبح الربا فوائد اليومية يوم بيوم، أصبح الربا الشيكات التي مش عارف تصرف في إيش وإيش، لا ربا، هذا ربا، وهذا الربا فيه محاربة الله عز وجل ورسوله. لابد أن تسأل أهل العلم الحقيقيين في معاملاتك التجارية حتى لا تقع في الربا وأنت لا تدري، ثم بعد ذلك يضيع المال، ثم بعد ذلك تضيع البركة، وتقول من أين؟ لا، من فعلك، لأنك ما سألت، بل والله تحيلت. فنسأل الله تعالى عفو العافية. وتذكر دائما أهل السبت لما تحيلوا على شرع الله عز وجل ماذا فعل الله تعالى به. فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أهلنا وفي مالنا وفي الناس حتى، لأن الربا ظلم، الربا أصله ظلم. وكثير من المعاملات والله كلها مفاسد وكلها بلاءات بسبب أنها أصلا غير شرعية. لن يكون هناك مفسدة في معاملة إلا لأنها غير شرعية أو أن شخصا ما يعني فاسد فيها. وارد تكون المسألة بادئة بشرع الله تعالى صحيحة ورجل يفسد أو رجل هو الذي يخون، وارد. لكن غالب المعاملات الآن إلا من رحم الله تعالى بدايتها أصلا غير شرعية المعاملات، بل قد يكون أصل التعامل غير جائز، أصل التعامل أصلا قد يكون حرام، يعني السلعة أو الشيء اللي بيتعامل فيه قد يكون أصلا حرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى مالا حلالا زلالا، ونسأله عز وجل أن يصرف عنا السوء وأن يحفظنا بحفظه، وأن يرزقنا التبصر للمحرمات، وأن يرزقنا أن ننفيها عن نفسنا وعن أهلنا، وأن يرزقنا وإياكم المال الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.